كلامك زدني ما بيا زدني ما بيا زدني ما بيا وحيرني وكلامك طيح ضمع ليا طيح ضمع ليا طيح ضمع ليا وفكرني كلامك زدني ما بيا زدني ما بيا زدني ما بيا وحيرني وكلامك طيح ضمع ليا طيح ضمع ليا طيح ضمع ليا وفكرني قوليلي شكونت يا وداركم فينا هي قوليلي شكونت يا وداركم فينا هي قوليلي شكونتي يا وداركم فينا هي قوليلي شكونتي يا وداركم فينا هي ولا عطيتك عنواني تمشي قصد المكان ولا تكون ولي تمشي قصد المكان. انا صديق مالي حيلة نمشي سريع في هاد الليلة. انا صديق مالي حيلة نمشي سريع في هاد الليلة. تمشي سريع في هاد الليلة وتقول نسى الليلة. اختكم جاية جميلة اختكم جاية جميلة اختكم جاية جميلة. كلامك زادني ما بيا زادني ما بيا زادني ما بيا وحيرني. وكلامك طيح ضمع عليا طيح ضمع عليا طيح ضمع عليا وفكرني. وكلامك زادني ما بيا زادني ما بيا زادني ما بيا وحيرني. وكلامك طيح ضمع عليا طيح ضمع عليا طيح ضمع عليا وفكرني. قولي لي شكونت يا وداركم فينا هي قولي لي شكونت يا وداركم فينا هي. قوليلي شكونت يا وداركم فينا هي قوليلي شكونت يا وداركم فينا هي. ولا عطيتكن وليد تمشي قصد المكاني ولا عطيتكن وليد تمشي قصد المكاني. انا صديق مالي حيلة نمشي سريع في هاد الليلة. انا صديق مالي حيلة نمشي سريع في هاد الليلة. تمشي سريع في هاد الليلة وتقول نسى والعيلة. اختكم جاية جميلة اختكم جاية جميلة اختكم جاية جميلة. وقتاش كتغيب الا همامي هادي وقتاش كتغيب وقتاش كتغيب. هذا عرسي لي ربي رانا يا غريب أنا يا غريب. يا طير الحمام الغريب وقتاش كتغيب وقتاش كتغيب. هدا عزيزي ربي رانا يا غريب رانا يا غريب. بغيت نوصيك وصايا رب وزيد حنايا بغيت نوصيك وصايا رب وزيد حنايا. ملي سمع اخبارك غادي رقاش نسى هادي راني مندوز بلادي راني مندوز بلادي راني مندوز بلادي راني مندوز بلادي وقتاش كتغيب.